بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من شرح زاد المستقنع. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، وتكلمنا عن المثل والقيمي. الآن هنا وقت الوفاء بالنسبة للمقترض، قال يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. المثل عند المذهب كما تقدم هو المكيل والموزون، مثل التمر مثل البر، فيرد مثله. يعني الآن اقترض 20 كيلو من التمر، يرد 20 كيلو من التمر. اقترض 50 كيلو من البر والقمح، يرد 50 كيلو من البر أو القمح، وهكذا. أما القيمي فإنه يرد ما عداه ما عدا المثل كالقيمي وغيرها، فيلزم المقترض القيمة، قيمة هذا لو هذه العين التي اقترضها، مثل الذهب ومثل الآن الحقائب، مثل هذه تعتبر قيمية. ولكن ذكرنا أن المثلي الأظهر والأصح أنه ما له المثلي هو كما تقدم ما له مثيل، وبالتالي لا يقتصر على فقط المكيل والموزون. أما ما عدا المثلي فإنه يرد قيمته. قال فإن أعوز، عبارة الإعواز هو العجز، تأتي كثيرا في الطهارة وفي المعاملات، فإذا تعذر أو عجز عن وجود المثل والمثل فإنه يدفع القيمة، والقيمة يرجع فيها إلى عرف السوق وعرف البلد، لأن قيمة القرض ثبتت في ذمة المقترض، وبالتالي يجب عليه أن يؤمن ويرد القيمة. قال وهذه مسألة مهمة، ويحرم كل شرط جر نفعا. الآن المقرض الأصل في إقراضه الإحسان، و القرض يطلقون عليه أنه عقد إرفاق، فبالتالي المقرض لا يبتغي من المقترض جزاء ولا شكورا إلا الأجر الأخروي، فلا يطلب منه منفعة، فلو طلب منفعة فإنه داخل في الربا. وثمة حديث لا يصح مرفوعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا ورد عن عدد من الصحابة، عن فضالة وعن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، لكنه لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا عليهم عند البيهقي وعند غيره. والحديث كما قلت فيه مقال، لكن نقل الإجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره على العمل بمعناه. فالآن هذا له صور كثيرة لا حصر لها، نذكر صورا تكون في زمن سابق ولاحق، ونذكر بعض الصور المعاصرة. يعني منها اشتراط زيادة في الثمن، يعني يقول أقرضك 50,000 ريال بشرط أن ترد لي 10,000 ريال زيادة، يعني 60,000 ريال، أو أنه ينظره في الأجل مقابل الزيادة في الثمن، وهي مسألة أنظرني وأزيدك، ورب الجاهلية، كل هذا ربا، وربا صريح وحرب لله ورسوله. وقد تكون الزيادة أو الشرط منفعة معينة، فيلزم أن يكون مالا، قد تكون منفعة أو صفة، كأن يقول أقرضك 50,000 ريال بشرط أن تعطيني السيارة شهرا. هو الآن يقرض 50,000، يرد 50، استفاد أنه أخذ السيارة، سيارة المقترض، شهرا، أو بشرط أن تعطيني كذا سلعة غير المال. كل ما كان فيه منفعة من جراء القرض فهو محرم ولا يجوز. حينما نتأمل في أغلب ما يعمله الناس اليوم هو الإيداع في البنوك، ويسمى بالحساب الجاري. وحقيقة الإيداع في البنوك عند كثير من المعاصرين المحققين والاقتصاديين أن حقيقته قرض وليس إيداعا، لأن الوديعة أن المودع عنده لا يتصرف في الوديعة، والبنوك تتصرف في المال فيكون قرضا، ومن هنا لا يجوز أن يكون هناك أي منفعة تترتب على هذا الحساب الجاري الذي يتم من قبل العميل، فينتبه لهذا، فلا يستفيد العميل أي منفعة من البنك، إذ أنه لو استفاد لدخل في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال المصنف: وإن بدأ به بلا شرط، المقصود به المقرض، يعني إن بدأ بالقرض بلا شرط أو إعطاء أو أعطاه أجود، عفوا قال: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. الكلام هذا فيما يتعلق بانتفاع المقرض من المقترض، إن كان هذا الآن، إن كانت هذه الفائدة أو المنفعة قبل الوفاء، بمعنى أنها عند العقد وقد شرطها، فهي ربا صريح، يعني يقول أقرضك بشرط، لا يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون بلا شرط وبعد الوفاء. مثال ذلك: جاء محمد إلى صالح قال: أقرضني 50,000 ريال. قال: أقرضك 50,000 ريال، هذه 50,000 ريال، وتسلمها بعد شهر. بعدما انتهى الأجل وجاء المقترض ليسدد، أعطى المقرض 50,000 ريال وأعطاه هدية عبارة عن جهاز جوال. الآن عندنا أمران: أعطاه منفعة بعد الوفاء، الأمر الثاني أن هذه لم تشترط، يعني هي بعد الوفاء وكذلك بعد دون اشتراط، فهذه تصح، فهذه الصورة تصح. مرة أخرى نقول: هذه المنفعة والزيادة في القرض كانت بعد الوفاء وكانت بلا شرط فتصح. لكن هناك من العلماء وعند المذهب يفرقون بين ما كان مالا وما كان سلعة، بمعنى أنه بمثالنا الآن إذا أقرض زيد بكرا 50,000 ريال وعند الوفاء زاد بكر على 50,000 ريال 1,000 ريال، أصبحت 51,000 ريال، أو فهنا على المذهب لا يصح، لأنهم يرون أنه لا يجوز الزيادة في العدد مطلقا سواء شرطه أو لم يشرطه قبل الوفاء أو بعده. وعلى القول الآخر أنه ما دام أنه بعد الوفاء ولم يكن ثمة شرط في ذلك فيصح ويجوز، بغض النظر كونه من العدد أو بصفة، بأن أعطاه جوالا أو أعطاه مثلا ما يسمى الآن بالطيب، عود طيب أو غيره من الهدايا، فهذا يصح. إذن الخلاصة أن المنفعة في القرض لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون قبل الوفاء وتشترط فلا تصح ولا يجوز، والحالة الثالثة أن تكون بعد الوفاء ودون اشتراط فتصح مطلقا سواء كانت من جنس المالي أو من غيره. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا، وهذا بعد الوفاء ودون اشتراط. وذكر المصنف بعد ذلك قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز. فيه ما يسمى بالعادة التي تكون بين الأصدقاء وبين الجيران وبين الزملاء، أن يتهادوا فيما بينهم سواء في مناسبات الأعياد أو في مناسبات معينة، يعطيه بين فترة وأخرى هدية من رمزية فيما بينهم، هذه تسمى عادة. فإذا أن هذين، نفرض أن هذين الرجلين المتصادقين والمتحابين التي جرت العادة أن يكون بينهما هدية، حصل بينهما قرض وأهدى المقترض للمقرض هدية هي داخلة في العادة، فيتسامح فيها، حتى ولو كانت قبل الوفاء، قبل الوفاء. أما إذا لم يكن ثمة عادة إذا لم يكن ثمة عادة قد جرت في التهادي بينهما فإنه لا يجوز. وقد ورد عن ابن عباس أن رجلا له على سماك دراهم، سماك رجل اسمه يوصف بأنه سماك عليه دراهم، فكان السماك يهديه شيئا من السمك، فسأل الرجل ابن عباس فقال اقضه فيما أهدى عليك، أي احتسب هذا السمك الذي أهدي إليك من الدين، بمعنى أن تنقص من قيمة الدين مقابل هذه الهدية. ولذلك قال المصنف استثناء إلا أن ينوي مكافأته، إلا أن ينوي مكافأته، يعني يستثنى من تحريم الهدية قبل الوفاء ما يذكره المصنف من صور ثلاثة. الصورة الأولى أن ينوي مكافأته، يعني أن يقبض المقرض هذه الهدية والنفع من المقترض بشرط أن ينوي مكافأته على هذه الهدية، بمعنى أنه سيعطيه مكافأة مقابل هذه الهدية. الصورة الثانية قال أو احتسابه من دينه، بمعنى أنه لو نفرض أن المقرض أقرض المقترض 10,000 ريال وهذا المقترض أهداه هدية ب2,000 ريال، هذا المقرض إذا جاء السداد يقول أعطني 8,000 ريال فقط لأنك قد أهديتني هدية بقيمة 2,000 ريال فأنا احتسبتها من ضمن الدين، فهنا لا إشكال، أصبح معاوضة. والحالة الثالثة أو الصورة الثالثة إذا كان بين هذين الشخصين مهادات قبل القرض، كما قلنا في العادة فيما جرت العادة والعرف فيما بين الناس، فهذا يتسامح فيه سيما إذا كان مستمرا، إذا كان مستمرا. وذكر بعضهم أيضا صورة أخرى وهي إذا كان ما جرت به العادة كما يكون فيما يتعلق بالعادات والأعراف في الضيافة، مثل الغداء أو العشاء أو ما يسمى في وقتنا الحاضر بالقهوة والشاهي والحلويات التي تكون للضيوف، فإذا أعطاه للمقترض فهذا مما يتسامح فيه لأنه مما جرت به العادة، بمعنى أن المقترض لو أنه زار المقترض وأقام له أو قدم له وجبة أو حلوى أو غيرها فلا يقول إن هذه منفعة، لأن هذا مما جرت به العادة، كما لو أنه زاره وهو لم يقرضه سيقوم بضيافته ولكن فيما جرت به العادة عرفا. ثم ذكر المصنف بعد ولا شك أن العرف له أثر في ذلك، وهنا مسألة أشير إليها وهي أنه ثمة قاعدة مفادها أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان هناك عرف سائد في سوق معين أو في بلد معين فإنه كأنه مشروط، كأن هذا مشروط فيما بين أهل السوق. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، هذه مسألة وهي عندنا بلد الوفاء، بلد العقد القرض وبلد الوفاء قد يختلفان، بمعنى قد يكون مكان عقد القرض في بلد، نفرض أنه مكة، ومكان الوفاء في المدينة، فيطلق على مكان عقد القرض مكان العقد أو وقت العقد، ويطلق على ما سيتم فيه الوفاء مكان الوفاء. فإذا أن المقرض طلب من المقترض أن يوفيه في المدينة وقد تم العقد في مكة، فهذه مسألة وهي أنه إن أقرضه أثمانا فطالبه بلد آخر لزمته، بمعنى لزمه هذا الوفاء في البلد لكن بشرط عدم الضرر، لأنه قد تختلف القيمة في بلد لآخر، فإذا كان ثمة ضرر فإنه ينتفي اللزوم، بمعنى أنه لا يلزمه لوجود الضرر فيه. مثل بمثال لو أنه في بلد القرض أقرضه تمر 100 كيلو والتمر هذا يساوي 200 ريال، ولكنه في بلد الوفاء 200 أو 100 كيلو يساوي 300 ريال، فيجب على المقترض أن يسلمه الآن في بلد في بلد المقرض لأنه لا ضرر فيه، وعكسه بعكسه، إن كان ضررا لا يلزمه لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال: وفيما لحمله مؤونة، وفيما لحمله مؤونة قيمته، أي إذا كان القرض في حمله لأجل الوفاء مؤونة، يعني المؤونة المقصود بها الكلفة. أقرض زيد بكرا طنا من الحديد أو من الصابون، ثم أراد أن يرد مثله، فلما أنه شرع في الاستعداد للسداد وجد أنه سينتقل من مكان إلى مكان، وأن هذا سيحتاج إلى أن يستأجر سيارة، وهذه مؤونة وكلفة. فهنا لا بد من دفع قيمة القرض، لأنه إذا كان القرض لحمله مؤونة فإنه يدفع قيمته، ولذلك يقول قيمته، يعني قيمة القرض لا قيمة لا مثله، يعني نعدل إلى القيمة دون المثل. لماذا؟ لأنه لما تعذر المثل تعينت القيمة، وهذه قاعدة، إذا تعذر المثل تتعين القيمة لوجود الكلفة والمؤونة، وهذا يرجع فيه إلى عرف السوق وإلى أهل الخبرة، هل يكون هناك ضرر أو ليس بضرر. قال: إن لم تكن ببلد القرض أنقص. هذه العبارة صاحب الروض الشيخ منصور البهوتي ذكر أنها خطأ، وأن العبارة الأدق أن يقال إن لم تكن ببلد القرض أكثر، كما مثلنا. ثم انتهى المصنف من يعني قولنا كما مثلنا، إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في البلد الذي طالبه به صاحب القرض فلا يلزمه لوجود الضرر كما تقدم في المثال آنف الذكر. انتهى المصنف رحمه الله من كتاب القرض وشرع في باب الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. وكما قلت، من المهم لطالب العلم في المعاملات أن ينطلق من الأركان، سيما في الأبواب غير الواضحة، فالرهن لا بد أن تحدد أركانه وأن تمثل لها لتنزل عليها المسائل. فعندنا الرهن عبارة عن ثلاثة أركان: راهن، هذا الركن الأول، ومرتهن، هذا الركن الثاني، والعين المرهونة. ثم ننطلق بمثال توضيحي. نقول: أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه. أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه. من هو الراهن؟ الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن. فأقرض زيد الآن هو الدائن، فيكون هو المدين. أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه. الآن أقرض زيد هو الدائن، فيكون هو المرتهن. زيد هو الدائن فيكون هو المرتهن، وبكر هو المدين فيكون هو الراهن، والعين المرهونة هي الأرض. المثال مرة أخرى: أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه، فيكون الدائن الذي هو زيد. أقرض زيد بكرا، الدائن هو زيد، يكون هو المرتهن، ويكون المدين الذي هو بكر هو الراهن، والعين المرهونة هي الأرض. ثم تنطلق في بقية المسائل. قال المصنف: يصح إذا جاءت لفظة يصح فالمقصود بها الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، وهذا يكثر في العقود. يصح في كل عين يجوز بيعها، هذا كما تقدم معنا ضابط ما يصح بيعه. قالوا: كل ما يصح بيعه ما يصح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه. لأن العين المرهونة إذا لم يتم السداد من قبل المدين فإنه يعدل إلى بيعها وتسليم ثمنها إلى الدائن. قال: حتى المكاتب، معروف المكاتب، مع الحق وبعده. الآن الرهن، أو قبل ذلك نأخذ صورة أو تعريفية للرهن. قالوا: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. الآن الرهن من عقود التوثيقات، عقود التوثيقات، لأن عندنا عقود تعتبر معاوضات مثل البيع والإجارة، وعندنا عقود تعتبر تبرعات مثل الهبة والعطية، وعندنا عقود توثيقات بمعنى توثق ما تم إبرامه من قرض ونحوه. وهذه مثل العقود مثل الرهن والضمان والكفالة، القصد بها التوثيق وقطع النزاع، وحتى لا يفكر المدين بإنكار الدين أو حصول نزاع حوله. ولا شك أنها من الحكم العظيمة في التشريع. الرهن قال يصح في كل عين يجوز بيعها مع الحق وبعده. نعرف أن الرهن ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، كما في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعا عند يهودي اشترى منه طعاما، وانعقد الإجماع على صحته وهو مقتضى القياس، وهو مقتضى القياس الصحيح. نقف على قول المصنف ويلزم ويصح مع الحق وبعده بدين ثابت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.